بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ها نحن نلتقي مجددا في الدورة الثانية بعد أن أنهينا الدورة الأولى في سنتين ونحو النصف. وشغل طالب العلم وقته بالعلم الشرعي لا شك أنه من أنفس الكربات، والليالي والأيام تذهب على كثير من الناس سدى بغير تحصيل، بل على غالب الناس. وإن توفيق الله للإنسان أن يسلك هذا الطريق وأن يرجو به القربة عند الله لهو توفيق عظيم، يحتاج من الإنسان أن يشكر ربه وأن يسأله المزيد من فضله. سبق وتحدثت عن أهمية الاجتهاد في طلب العلم والفرق الكبير بين الطالب المجتهد وغيره، ولا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، لكن كنت طالع في كلام سبتي في طبقاته وذهلت عندما وقفت على ترجمة الشيخ أبو بكر القفال الشافعي، شيخ الشافعية. هذا أبو بكر القفال الشافعي قال عنه السبتي بحر العلوم، وقال عنه غيره إنه لم يأتي فقيه في زمنه ولا بعده أفقه منه. هكذا هو يقول، ولا شك في هذه العبارة شيء من المبالغة، لكن حتى تعرف منزلة الشيخ القفال الشاشي، له كتب وتصانيف صارت بها الرقبان واشتريت في أغلى الأثمان. العجيب في الأمر الذي وقفت عليه أخيرا أن هذا الرجل لم يبدأ في طلب العلم إلا لما بلغ سنه 30، وكان قبل ذلك يشتغل في القفال، يحسن صناعة الأقفال جدا، ثم لما بلغ سن 30 ترك صناعة الأقفال واتجه إلى العلم، وبلغ منزلة عظيمة كبيرة جدا في الفقه الشافعي وفي فقه الخلاف. انظر إلى اجتهاد هذا الرجل وكيف حصل هذا العلم في هذا الزمن اليسير، إلى درجة أن هذا الإمام يقول: أول ما بدأت بطلب العلم كنت إذا سمعت الشيخ يقول اختصرت واختصرت لا أعرف الفرق بينهما ولا أعرف معنى الكلمتين، لا يفرق بين اختصرت واختصرت، يعني بدأ من الصفر، ومع ذلك وصل إلى مرحلة متقدمة جدا من طلب العلم. نحن إن شاء الله سنقرأ في السبت والأحد في بلوغ المرام الاثنين الثلاثة في متن زاد المستقبل، وجرت العادة أن قبل البداية بأي متن أن يكون هناك نوع من المقدمات تمهد للدخول في هذا المتن، وسنبدأ بهذه الممهدات قبل أن نقرأ في المتن، وهي مختصرة نحاول إن شاء الله ألا نطيل فيها لأن هذه المقدمات الإطالة فيها غير مفيدة جدا. نبدأ بترجمة الشيخ الحافظ ابن حجر. ابن حجر هو أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشافعي المصري. ولد الشيخ سنة 73 و700، ونشأ يتيما، بعد الولادة توفيت أمه، ثم لما بلغ من 4 سنوات توفي أبوه رحمه الله، فنشأ يتيما. فلما مات أبوه تولاه تاجر من تجار مصر، فأخذه ورعاه ووجهه لطلب العلم وتعاون معه في إسماعه من المسائل. مع كون الحافظ نشأ يتيما إلا أنه نشأ في تعفف وصيانة وإقبال وخير وعبادة، إلا أنه في بداية الطلب اتجه إلى الأدب ثم انتقل بعد ذلك إلى طلب العلم. لما بدأ بطلب العلم الحافظ ابن حجر اجتهد اجتهاد كبير جدا أكثر مما يتصور الإنسان. وأنا سأقرأ لكم كلام السبكي مختصرا في بيان اجتهاد الحافظ ابن حجر، و مختصر جدا وركزت قبل ما على الجوانب العلمية. يقول السبكي، لاحظ عبارته عن الشيخ ابن حجر: اجتمع له من الشيوخ ما لم يجتمع لأحد من أهل عصره، لأن كل واحد منهم كان متبحرا في علمه ورأسا في فنه الذي اشتهر به لا يلحق فيه، فالتنوخي في معرفة القراءات، والعراقي في معرفة علوم الحديث، والهيثمي في حفظ المتون واستحضارها، والبلقيني في سعة الحفظ وكثرة الاصطلاح، وابن الملقن في كثرة التصانيف، والفيروز أبادي في حفظ اللغة في حفظ اللغة واطلاعه عليها، والغناري في معرفة العربية، والعز بن جماعة في تفننه في علوم كثيرة. نأخذ من هذا النص عدة أشياء. أولا، أنه كان ينتقي ويجتمع على كبار المشايخ كل واحد في فنه. ثانيا، أن الشيخ كان متبحرا في هذه العلوم جميعا، كل هذه العلوم التي قرأت كان الشيخ فيها متبحرا عالما. ثم يقول: قرأ على العراقي ولازمه 10 أعوام، بقي مع العراقي 10 أعوام، وأيضا يقول: قرأ عليه ألفيته وشرحها ونكته على ابن الصلاح وأماليه، ثم انتقل بعد ذلك إلى البلقيني ولازمه فترة طويلة، قرأ عليه المنهاج والروضة ومختصر المزني، ثم اتجه وحفظ العمدة والألفية والحاوي الصغير ومختصر ابن الحاجب وملحة العراب وغيرها كثير. اشتهر الشيخ الحافظ ابن حجر بالرحلة، رحل كثير. نحن لا نريد أن نذكر ماذا صنع في كل بلد، يكفي فقط أن تسمع معي البلدان التي زارها الحافظ ابن حجر. يقول: رحل إلى قوس والإسكندرية والطور وينبع وجدة ومكة وتعز وزبيد وعدن وغزة ونابلس والرملة وبيت المقدس والخليل ودمشق والصالحية، وصنع شيئا كثيرا في كل بلد، طلب وحصل وحفظ وفهم وتابع في كل بلد كان ينزل إليها. اشتهر الشيخ رحمه الله الحافظ ابن حجر بسرعة القراءة، فقرأ صحيح البخاري كاملا في 10 مجالس، مدة المجلس من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وقرأ مسلم كاملا في 2.5 يوم، وقرأ الطبراني الصغير بطبيعة الحال في جلسة واحدة بين الظهر والعصر، فكان سريع القراءة لكن مع الإدراك والحفظ والفهم. هذه النقاط المختصرة جدا أحببت أن ننبه إليها. ننتقل إلى المرحلة الأخيرة وهي وفاته. أصيب الشيخ بمرض مزمن صار معه استفراغ للدم ومغص شديد، فسكت الشيخ واستمر في إلقاء الدروس. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. الله يحييك يا أهل أكرمك الله. بإذن استثنين نقص شوية إن شاء الله. بسم الله أقول ضعيف. أقول إن الحافظ رحمه الله واضح الصوت. واضح الصوت؟ ما يسمعون الأخوان. افتحوا لنا الآن، حاولوا بطالبات لاحقا أو ميكروفون ثاني ولا. أقول إن الحافظ رحمه الله مرض وصبر وسكت واستمر في إلقاء الدروس مع أن المرض كان شديد ووطأته قوية على الشيخ، لكن مع قرب عيد الأضحى مرض مرض شديد حتى أنه ولأول مرة في حياته لم يصلي صلاة العيد من شدة المرض. ثم في ليلة السبت يوم 18 من الشهر 12 سنة 52 800 توفي رحمه الله رحمة عظيمة، ولما أرادوا الصلاة عليه حضر السلطان والخليفة والوجهاء والأغنياء والعباد والصالحين، يكاد يكون خرج من البلد جميعا من كبرائهم ومن دونهم، وصلوا عليه ودفن رحمه الله رحمة واسعة وجزاه خيرا عما قدم للإسلام والمسلمين. نبدأ الآن في المتن، ولكن قبل ذلك أيضا فيما يتعلق بالمقدمات من الأشياء الضرورية في دراسة متون الحديث، أن يدرك الطالب أن الهدف الكبير من دراسة متون الحديث هي التفقه في الآثار النبوية الشريفة واستخراج المعاني والعلل والأحكام منها. هذا هو الغرض الأساسي وهو أمر مهم جدا، ولذلك سأذكر أنا عدة نقاط تصب في هذا الأمر وهو بيان أهمية معرفة فقه الحديث. نبدأ بهذه النقاط. النقطة الأولى فتوى للإمام أحمد، والإمام أحمد فتواه في هذا الشأن عظيمة ومهمة بسبب أنه محدث، ويعني مع أنه فقيه محدث ومع ذلك فتلاحظ ماذا قال لما قورن الأمر بين الفقه والفهم. يقول إسحاق الحربي: سمعت أبا عبد الله يقول: من أراد الحديث خدمه. لاحظ معي عبارات الإمام أحمد: من أراد الحديث خدمه. قلت لأبي عبد الله: كم يقنع الرجل أن يكتب من الحديث ويريد أن يسمع ويحفظ ويستكثر من الحديث إسحاق الحربي؟ قال لي الإمام أحمد: يا إسحاق، خدمة الحديث أصعب من طلبه، خدمة الحديث أصعب من طلبه. قلت: ما خدمته؟ قال: النظر فيه. تفقه في الحديث وجودة الاستنباط أصعب من الفهم، ولهذا الذين يحفظون كثر والذين يستنبطون قلة نادرة في في عصر الإمام أحمد، فما بالك في عصرنا نحن. وليبين أن هذا قلة وهو النظر في الحديث واستيعابه، لاحظ معي ماذا قال الإمام أحمد في إشارته للاهتمام والعناية بصحة الحديث. يقول الإمام أحمد، لاحظ عبارات الإمام، قال أحمد بن حنبل للحسين الترابيسي: ما فهمنا استنباط أكثر السنن إلا بتعليم الشافعي إيانا. الإمام أحمد متأثر بعد التابعين، وجالت أمم من أهل العلم والحفظ والفهم، أشراف الناس وساداتهم. يقول: ما فهمنا استنباط أكثر السنن إلا بتعليم الشافعي إيانا. يقول: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث، فقه الحديث. ويقول: كان الفقه قفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. ويقول صالح ابنه، ابن الإمام أحمد، يقول: جاء الشافعي يوما إلى أبي يعوده وكان عليلا، فوسب أبي إليه تقبل بين عينيه رحمه الله، ثم أجلسه في مكانه وجلس بين يديه. المجلس مجلس الإمام أحمد، فأجلسه في المجلس وهو جلس بين يديه، مع أن هذه القصة كانت والإمام أحمد إمام كبير. قال: فجعل يسائله ساعة، فلما وصل الشافعي ليركب قام أبي فأخذ برثابه ومشى معه، يمشي معه بجانب البغلة، فبلغ ذلك يحيى بن معين فوجه إلى أبي: يا أبا عبد الله، يا سبحان الله، أصرك الأمر إلى أن تمشي إلى جانب بغلة الشافعي؟ لأنه كان إمام كبير الإمام أحمد. فقال له أبي: وأنت يا أبا زكريا، لو مشيت من الجانب الآخر لم تفعت به. قال ثم قال أبي: من أراد الفقه فليشم ذنب هذه البغلة. وقال محمد بن مسلم الرازي: قدمت من مصر فدخلت على أحمد بن حنبل فقال لي: من أين جئت؟ لا، قلت: جئت من مصر. قال: أكتبت كتب الشافعي؟ قلت: لا. قال: فلما؟ ثم قال الإمام أحمد: ما عرفنا، لاحظ، ما عرفنا ناسخ سنن رسول الله من منسوخها، ولا خاصها من عامها، ولا مجملها من مفسرها، حتى جالسنا الشافعي. إذن هذا هو فقه الحديث، أن تعرف معناه وناسخه من منسوخه وعامه من خاصه. أخيرا يقول الإمام أحمد، لاحظ تركيز الإمام أحمد، الإمام أحمد ما ينقل عنه من العلم قليل، فسويه قليلة، ولاحظ كثرة ما ننقل الآن عن هذا الموضوع عن الإمام أحمد. يقول: ما كان أصحاب الحديث يعرفون معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم الشافعي تبين لهم. ثم قال الإمام أحمد: ما أحد مس بيده مخبرة وقلما إلا وللشافعي في عنقه منا. اهتمام الإمام أحمد بالشافعي ينبع من أهمية ما صنعه الشافعي، وهو تقريب فقه الحديث ومعرفة مدلولات الألفاظ. هذا أمر. الأمر الثاني وهو ما قبل الأخير، حتى تعرف ما سبب اهتمام الإمام أحمد بهذا الأمر، نقلت لك هنا نسخ يسيرة ذكرها الإمام الحافظ ابن القيم في بدائع الصنائع، وهي أراد منها الإشارة إلى أهمية الاستنباط، لكن من خلال أمثلة تطبيقية. يقول الإمام ابن القيم: والنبي صلى الله عليه وسلم أول من بين العلل الشرعية والمآخذ والجمع والفرق والأوصاف المعتبرة والأوصاف الملغاة، وبين الدورة والتسلسل وقطعهما. يعني كلام يكتب بالذهب. ثم قال مدللا ومبرهنا على هذه القضية: فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم، الآن شرع الحافظ ابن القيم بالأمثلة، فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن البعير يجرب فتجرب لأجله الإبل، فقال: من أعدى الأول؟ يقول: كيف اشتملت هذه الكلمة الوزيزة المختصرة البينة على إبطال الدوري والتسلسل وطالما تفيهق وتصدق المتكلم وقرر ذلك بعد اللثية والتي في عدة ورقات، فقال من أوتي جوامع الكلم فمن أعدى الأول. ثم انتقل إلى المثال الثاني، قال وتأمل في قصة ابن اللثبية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا جلس في بيت أبيه وأمه وقال هذا أهدي لي. كيف يجد تحت هذه الكلمة الشريفة أن الدوران يفيد العلية؟ والأصولي ربما كد خاطره حتى قرر ذلك بعد الجهد، فدلت هذه الكلمة النبوية على أن الهدية لما دارت مع العمل وجودا وعدما كان العمل سببها وعلتها، لأنه لجلس في بيت أبيه وأمه لانتفت الهدية، وإنما وجدت بالعمل فهو علتها. ثم يقول في مثال آخر، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة هو عليها صدقة ولنا هدية، ففرق في الذات الواحدة وجعل لها حكمين مختلفين باختلاف الجهتين، إذ جهة الصدقة عليها غير جهة الهدية منها. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم في الميتة إنما حرم منها أكلها، كيف تضمن التفرقة بين أكل اللحم واستعمال الجلد، وبين أن النص إنما تناول تحريم الأكل دون استعمال الجلد. ثم يقول أيضا في أمثلة كثيرة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمر وقد سأله عن القبلة للصائم فقال أرأيت لو تمضمض، فتحت هذا إلغاء الأوصاف التي لا تأثير لها في الأحكام، فتحت هذا إلغاء الأوصاف التي لا تأثير لها في الأحكام، وتحته تشبيه الشيء بنظيره وإلحاقه به، وكما أن الممنوع منه الصائم إنما هو الشرب لا مقدمته وهو وضع الماء في الفم، فكذلك الذي منع منه إنما هو الجماع لا مقدمته وهي القبلة. ويقول أيضا حتى ذكر أمثلة كثيرة يحسن بالمثال في بدائع الفوائد أن يرجع إليها. يقول في المثال الأخير وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استفتاه عن امرأته وقد ولدت غلاما أسود فأنكر ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال سود. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى له ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. ثم يقول ابن القيم كيف تضمن إلغاء هذا الوصف الذي لا تأثير له في الحكم وهو مجرد اللون ومخالفة الولد للأبوين فيه، وإن مثل هذا لا يوجب ريبة، وأن نظيره في المخلوقات مشاهد بالحس، والله خالق الإبل وخالق بني آدم. ثم قال فهذه من أصح المناظرات والإرشاد إلى اعتبار ما يجب اعتباره من الأوصاف وإلغاء ما يجب إلغاؤه منها، وأن حكم الشيء حكم نظيره، وأن العلل والمعاني حق شرعا وقدرا. مقصود ابن القيم من هذا الكلام النفيس الشريف البرهان من خلال الأمثلة على أن الأحاديث النبوية فيها معرفة كيفية التعليل والاستثناء والدور، وأن فيها من الفوائد المباشرة ما يحتاج الأصول والمناظر ومن يتكلم في العقيدة إلى وقت طويل لتقريرها. أخيرا ننتقل إلى مسألة، وهي أن الإمام أحمد قسم أهل العلم بالنظر إلى الحديث وفهمه إلى ثلاثة أقسام، وأنا حينما أقرأ هذه الفتوى أريد منكم أن تفهموا مقصود الإمام أحمد، وأنه لا يريد أن يتكلم في أحد من أهل العلم، وإنما مقصود الإمام أحمد البيان والإيضاح لأنواع أهل العلم بالنظر إلى دراسة الأحاديث واستيعابها. سئل الإمام أحمد، لاحظ معي، سئل الإمام أحمد عن مالك بن أنس رحمه الله فقال: حديث صحيح ورأي ضعيف، حديث صحيح ورأي ضعيف. وسئل عن الأوزاعي فقال: حديث ضعيف ورأي ضعيف. وسئل عن أبي فلان، هكذا ما أراد أن يسميه، فقال: لا رأي ولا حديث. وسئل عن الإمام الشافعي فقال: حديث صحيح ورأي صحيح. فقسم العلماء إلى كم قسم؟ إذا استثنينا صاحبنا هذا الذي لا رأي ولا حديث، صاروا كم؟ ثلاثة. منهم من يحسن نقل الأحاديث ويستدل بالصحيح منها لكنه لا يتفقه فيها على الوجه المطلوب، ومنهم من يتفقه بلا حديث، ومنهم من ينقل الأحاديث الصحيحة ويتفقه فيها تفقها صحيح. لما كانت هذه العبارة فيها نوع من الإشكال شرحها الإمام البيهقي شرحا، شرح هذه الفتوى شرحا، يقول: قلت إنما قال، يعني البيهقي، إنما قال ذلك أحمد بن محمد في مالك رحمهم الله لأنه كان يترك حديثه الصحيح ويعمل بعمل أهل المدينة في بعض المسائل. إذن عرفنا لماذا اعتبره الإمام أحمد رأي ضعيف، لأنه يخالف الأحاديث. ثم قال: وقال ذلك عن الأوزاعي رحمه الله لأنه كان يحتج بالمقاطيع والمراسيل في بعض المسائل ثم يقيس عليها. إذن هو يحتج بأحاديث ضعيفة ثم يقيس، فجمع بين الحديث الضعيف والرأي الضعيف. وقال ذلك الشافعي رحمه الله لأنه كان لا يرى الاحتجاج إلا بالحديث الصحيح المعروف ثم يقيس الفروع على ما ثبت أصلها بالكتاب والسنة الصحيحة والإجماع. وقال ذلك في أبي فلان هذا لأنه كان يقول بالحديث الضعيف دون القياس مرة ويترك الصحيح المعروف في القياس أخرى، فيقول بالقياس مرة ويتركه بالاستحسان أخرى، وهذا لأنه كان يرى الحجة تقوم بخبر المجهول وبالحديث المنقطع، فما وقع عليه من ذلك من حديث بلده قال به وترك القياس لأجله، وما لم يقع إليه من صحيح حديث بلده أو وقع إليه فلم يثق به قال فيه بالقياس والاستحسان. والحاصل أن الإمام أحمد يقول ينبغي أن الإنسان يثبت الأحاديث الصحيحة والأصول المعروفة ثم يقيس عليها، وأنه يرى أن من أثبت الأحاديث الضعيفة ثم صار يقيس عليها فإنه حديث ضعيف ورأي ضعيف. إذن عرفنا الآن أقسام العلماء بنظر الإمام أحمد، وهذا يستدعي أن الإنسان يحرص على أن يتمسك بالأحاديث الصحيحة، وهذا يستدعي أن يكون عند الإنسان دراسة صحيحة لكيفية التصحيح والتضعيف، ويستدعي أيضا أن يتفقه في الأحاديث النبوية على مقتضى القواعد الصحيحة. نحن نرى الآن مصداقا لكلام الإمام أحمد أن بعض العلماء يثبت الحديث الضعيف، واضح ولا لا؟ حديث لا يصح ثم يثبته من خلال شواهد أو أقيسة أو متابعات أو إلى آخره، ثم يبني على هذا الحديث الضعيف فقه كثير، أليس كذلك؟ كثير هذا. ولهذا تجد أنك تجد فتوى مستغربة لعالم ما، ثم لما تبحث بالسبب تجد أن السبب أنها مبنية على حديث من إيش؟ ضعيف. وهذا الذي يريده الإمام أحمد، لا تثبت حديث بطريقة غير صحيحة في التعليل والتصحيح والتضعيف ثم تبني عليه مسائل فقهية شاذة، وهذا كما قلت يقع كثيرا. هذا ما أردت أن أقدم به بالنسبة لمثل البلوغ. ونشرع الآن مستعينين بالعزيز الجبار بقراءة هذا المتن، وأرجو بإذن الله أن نتم المتن في المدة المقررة له بإذن الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: بسم الله الرحمن الرحيم. متن بلوغ المرام متن شغف به الناس وكثر شروحه وأقبل عليه كثير من الطلاب، وبعد دراستي لهذا الكتاب وجدت أنه جدير بهذه العناية، وأن فيه من المزايا ما قد لا يوجد في غيره من المتون. ونحن إن شاء الله بعد نهاية هذا شرح هذا المتن إن يسر الله سنخرج مقارنة بين أحاديث البلوغ والمحرر والإلمام والمنتقى، وإن كان المنتقى يختلف. وتجمع عندي أشياء كثيرة جدا حول هذا الموضوع، ولكني سأرجع الكلام عنه لنهاية المتن لأنه يتبين أكثر طريقة المؤلف. لكن الشيء الذي يحب أن أشير إليه الآن أن من طريقة الحافظ أنه يختصر الحديث فيأتي بالشاهد فقط، وهذا الأمر عده بعض الناس ميزة وحسنة من حسنات المتن. والواقع من وجهة نظري أن هذا عيب من عيوب المتن، والسبب أولا أن الحديث لا يفهم فهما كاملا تاما إلا بسياقه المتصل. السبب الثاني أن الحافظ بن حجر يسقط من الألفاظ ما فيها فوائد مهمة، ولهذا ستجد أنه إذا قرأت المتن مثل هذا الحديث في البلوغ ثم قرأت نفس المتن في الإلمام مثلا أن استيعابك للحديث وتصورك له ولمعانيه أتم، لأن سياق الحديث هناك أتم هذه النقطة فقط هي التي من وجهة نظري مزعجة في البلوغ، ولو أن الحافظ استدركها لكان المتن في الحقيقة فيه ما لا يوجد في غيره من المتون. يقول الحافظ: بسم الله الرحمن الرحيم. جرت عادة أهل العلم من المصنفين أن يبدأوا مصنفاتهم بسم الله الرحمن الرحيم لأمرين: الأمر الأول اقتداء بالكتاب، فإن الله ابتدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، والأمر الثاني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يبدأ مراسلات الملوك ببسم الله الرحمن الرحيم وهو ثابت في الصحيح، والأمر الثالث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر جبال لم يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أخطأ أو أثق. وهذا الحديث في إسناده أحمد بن محمد بن عمران شيعي، إما ضعيف جدا أو متروك كذا، يدور بين أن يكون ضعيف جدا أو متروك كذا، فهذا الحديث لا يصح ولا يسوغ الاستدلال به. لكن الاستدلال الصحيح بما تقدم عن الكتاب وعن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جرت كما قلت عادة المصنفين أن يبتدئوا الكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: الحمد لله على نعمه. الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة وأفعاله الحسنة، فهو يشمل الصفات والأفعال، والحمد لا يؤدى إلا باللسان. وهناك فرق بين الحمد والمدح. الفرق بينهما من وجهة نظر ابن القيم هو فقط في أن الحمد لا بد أن يكون مع المحبة والتعظيم والإجلال، يعني ثناء مع محبة وتعظيم وإجلال، بينما المدح ثناء بلا محبة ولا تعظيم. وقيل أنه لا فرق بين المدح والحمد، وقيل أن العرب وضعوا المدح ليشمل الحمد والشكر، وقيل أن الفرق بينهما أن المدح يتعلق بالفعل الاختياري ومن وجهة نظري أن هذه الأقوال متقاربة، هذه الأقوال متقاربة، فالحمد والمدح فيه ثناء. وقد يكون ما ذكر ابن القيم يعني من أقوى الفروق، إلا أنه رحمه الله لا يحضرني الآن أنه ذكر مستند لهذا التفريق. أما الشكر فإنه يؤدى بالقول واللسان، عفوا بالقول والعمل، باللسان والأركان. فالحمد لا يكون إلا باللسان، بينما الشكر يكون باللسان والعمل. والدليل على هذا قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. والدليل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم في كثرة العبادة قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فعبر عن الشكر بالعبادة. يقول: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. النعم جمع نعمة، وقوله الظاهرة والباطنة فيه خلاف المقصود بالظاهرة والباطنة. فقيل الظاهرة هي التي تدرك بالحواس، وعلى هذا تكون الباطنة هي التي لا تدرك إلا بالعقل. وقيل الظاهرة هي التي تعرف، تشاهدها الناس وتعرف، وعلى هذا تكون الباطنة هي التي لا تعرف. وقيل أن نعم الظاهرة هي أن يخلق الله الإنسان خلقا حسنا، وعلى هذا تكون الباطنة هي على هذا تكون الباطنة ما يستر من العيوب، ما يستر من العيوب. ولا يوجد ما يمنع من أن نحمل النعم الظاهرة والباطنة على جميع هذه المعاني، فإن النعم التي تدرك بالحواس والتي لا تعرف وتحسين خلق الإنسان كلها من النعم الظاهرة، وكذلك عكسها كله من النعم الباطنة. يقول: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. ثم قال: والصلاة والسلام. الصلاة في اللغة الدعاء، وإشاق اختلفوا فيها على أقوال. نأخذ أهم الأقوال. القول الأول أن الصلاة، صلاة الله على عبده، هي ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، وهذا اشتهر به أبو العالية، ذكره عنه البخاري. وأبو العالية تابعي كبير، لقوله هذا وزن وثقل. وقيل أن الصلاة هي الرحمة، الصلاة هي الرحمة، وهذا القول هو أضعف الأقوال، لأن الله تعالى قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. تفرق بين الصلاة والرحمة. والدليل الثاني على ضعفها أن الصلاة لفظ يشعر بمزيد تشريح لا يوجد في لفظ الرحمة. فإذا قال الإنسان: اللهم صل على محمد، ففرق بينه وبين أن يقول رحمه الله. ففي الأول، في اللفظ الأول في لغة العرب واستعمال الشرع ما فيه من التشريح. القول الثالث والأخير أن الصلاة تعني مزيد تشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم أو من يصلى عليه. ومال إلى هذا القول واختاره الحافظ بن دقيق العيد. لا يوجد في الحقيقة حسب ما وقفت عليه مرجح واضح، لا يوجد مرجح واضح، ولهذا نقول أقوى الأقوال ما اختاره أبو العالية أو ما اختاره حافظ ابن دقيق الحديث، فإما أن يكون هذا معناها أو ذاك. على أن كثيرا من الصراح ترد على أبو العالية بقوله أن ثناء الله على العبد في الملأ الأعلى أمر غيبي يحتاج إلى توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاعتراض وجيه إلا أنه يضعفه أن أبو العالية من كبار التابعين، في الغالب أنه أخذه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا التقرير قد لا يركن إليه الإنسان بينا تاما، فيبقى هذا القول فيه قوة وعليه مؤاخذة، فإما أن يكون كما قلت هذا القول أو الثالث هو القول الرابع. ثم قال والسلام، السلام أيضا اختلفوا في معناه على قولين، القول الأول أن يكون معنى السلام اسم من أسماء الله، ومعنى أن نقول السلام على فلان وهو اسم من أسماء الله أي كأن ندعو أن يحفظ الله هذا الشخص من الآفات والأضرار إلى عقبه. والقول الثاني أن معنى السلام يعني السلامة، مأخوذ من السلامة، فكأن ندعو له بالسلامة من العيوب والآفات والنقائص. والراجح أن المعنى يعني ليس بينهما اختلاف، فنحن نسأل الله أن يحفظه وأن يسلمه من الآفات والنقائص. ثم قال على نبيه ورسوله محمد، على نبيه ورسوله فرق المؤلف بين النبي والرسول، النبي إما أن يكون مشتق من النبأ وهو الخبر أو من النبوة وهو الارتفاع أو منهما، فيكون النبي مرتفع ويخبر عن الله. واختلف العلماء رحمهم الله في الفرق بين النبي والرسول على أقوال، القول الأول أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا القول ضعيف أو ضعيف جدا. والسبب في ذلك أي فائدة من أن يوحى للنبي بشرع ثم لا يؤمر بتبليغه؟ لا فائدة من أن يوحى إليه بهذا الشرع، ولهذا هذا القول مع اشتهاره هو أضعف الأقوال. قول الثاني أن النبي والرسول كل منهما أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، إلا أن الرسول معه كتاب والنبي ليس معه كتاب. والقول الثالث أن النبي هو من يوحى إليه بشرع لتجديد شريعة سابقة، وعلى هذا سيكون مبعوثا لقوم المسلمين، والرسول من أوحي إليه بشرع مبتدأ شرع جديد، وعلى هذا سيكون مبعوث لقوم كافرين. قد يكون أرجح الأقوال القول الثالث، إن كانت هذه المسألة بعض علماء العقيدة يطيل فيها، وفائدتها في الحقيقة يسيرة جدا، لأن لا ينبني عليها أي فرق، لا سيما وأن أهل العلم أجمعوا بلا خلاف على أن مرتبة الرسول أعلى من مرتبة النبي، فإذا اعتقد الإنسان أن مرتبة الرسول أعلى من مرتبة النبي بعد ذلك التفريق الدقيق بينهما لا يكون تحته فروع ينبني عليها فائدة كبيرة. ثم قال رحمه الله تعالى وآله وصحبه، الآل إما أنه مشتق من أهل ويدل على هذا أنه إذا صغر رجع إلى أصله فيقال فهيل، أو يكون مشتق من أول وهو الرجوع آلة أي رجع، لأن الإنسان يرجع إلى أصله وهو آلة. وآل النبي اختلفوا فيهم على أقوال، وهذا تحته ثمرة، لأن الإنسان يجب أن يعتقد حب آل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يحدد من يحب. القول الأول أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته فقط، واستدل أصحاب هذا القول بحديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها اللهم صل على محمد وآل محمد، وفي الرواية الأخرى اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، فجعل مكان الآل الأزواج والذرية، فدل على أنهما شيء واحد. القول الثاني أن آل النبي هم من تحرم عليه الصدقة وهم بنو هاشم فقط، والقول الثالث أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم جميع أتباعه، كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من آله، واستدلوا على هذا بقوله تعالى أذكروا آل فرعون أشد العذاب. ومن المعلوم أنه ليس المقصود في الآية ذرية فرعون وإنما أتباع فرعون. والراجح أن الآل هم أزواجه وذريته، ومن الفقهاء من جعل آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بس فقط ذريته، ومنهم من خصص فقال هم فقط فاطمة الحسن والحسين، لكن الصواب إن شاء الله أن آل النبي هم أزواجه وذريته وأبناء وبناته صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. وصحبه جمع صحابي، الصحابي اختلفوا في تعريفه مع أهمية التعريف، لأنه ينبني عليه أن الصحابي لا يبحث في توثيقه، وينبني عليه حقوق الصحابة من المحبة والتوقير. القول الأول أن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وتوفي على ذلك. القول الثاني أن الصحابي هو من رأى النبي وآمن به وصحبه فترة طويلة. والقول الثالث أن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وصحبه وقتا طويلا وروى عنه، وروى عنه وهو أضيق الأقوال. استدل أصحاب القول الثاني والثالث وهما قولان متقاربان بما روي عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال له هل بقي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنس بقي أعراب رأوه أما من صحبه فلا، تفرق بين من رأاه وبين من صحبه. واستدل أصحاب القول الأول وهو أشهر الأقوال بأن للنبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله خصوصية لا تتعدى لعلو منزلته وشرفه صلى الله عليه وسلم، وهي أن الإنسان بمجرد ما يراه يصبح صاحبا من أصحابه، بينما سائر الناس لا يكون الإنسان صاحبا لغيره إلا مع طول الصحبة. والمسألة محل الحقيقة تردد، ومال كثير من المحققين إلى القول الأخير، إلى القول الأخير. ولكن المشهور أن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وتوفي على هذا فهو من أصحابه الذين له مال الصحابة من حق، وهذا في الجانب العملي أحسن، وهذا في الجانب العملي أحسن. نعم. هو أحسن. دعا المؤلف أيضا للتابعين، والتابعون هم من رأى الصحابة وأخذوا عنهم العلم، ولهذا سماهم المؤلف ورثة، لأنهم ورثوا العلم. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم النافع. هنا في مسألة التابعين الذين رووا العلم وورثوه للناس، توجد كلمة للإمام الحافظ كبير علي بن المديني نقلها عنه كل من بعده، وأثنوا عليه بسببها ثناء عطرا، لأن فيها ذهن فيه من التقسيم والبيان ما فيه. هناك مسند ليعقوب بن شيبة، مسند عظيم لكنه لم يوجد توجد منه قطع، مسند معلل مفيد جدا لطالب العلم. طبع منه ملخص للشيخ أحمد الكاملي، هذا أحمد الكاملي من علماء القرن السابع والثامن. في هذا الملخص نقل لنا هذا الكلام عن الإمام علي بن المديني، كلام مهم جدا لطالب العلم يتصور فيه كيفية انتقال العلم من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة للأئمة الأربعة. يقول، لاحظ معي عباراته، قال أبو يوسف يعقوب بن شيبة صاحب هذا المصنف وهو من تلاميذ، قال لي علي بن المديني رحمه الله: احفظ هذا الذي أقول له، إني نظرت فإذا العلم كله أو أكثره جمعه ثلاثة أو ينتهي إلى ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ كيف، ممن له أصحاب ليس كأصحاب غيرهم. إذن هو سيتكلم عن ثلاثة من الصحابة تميزوا بأمرين: أنهم جمعوا العلم، والأمر الثاني أن لهم أصحاب، ما عداهم جمع العلم وهو على ما هو عليه من فضل ومنزله، لكنه لم يورث عنه العلم كما ورث عن غيره. قال الإمام، يقول: زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، هؤلاء الثلاثة هم الذين ورثوا العلم وكان لهم أتباع، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء ليسوا بدون هؤلاء الذين ذكرهم الإمام علي، لكنهم لم يورثوا العلم. لاحظ ماذا يقول: فأصحاب زيد، أصحاب زيد سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم، ثم عدى يعني عددا من التابعين. يقول: ثم كان مالك بن أنس من بعدهم يذهب مذهبهم، يعني هؤلاء التابعين الذين هم من أصحاب زيد، وكان عبد الرحمن بن مهدي بعد مالك يذهب مذهبه، ومذهب زيد يذهب إلى مذهبه ومذهب زيد ويعظم هذا الطريق. ثم قال: وكان أصحاب ابن عباس طاووس ومجاهد وعطاء إلى آخره. ثم ذكر من روى عنهم من التابعين، ثم إلى أن وصل إلى شيوخ الإمام أحمد. يقول: ثم كان أصحاب ابن مسعود علقمة والأسود ومسروق والحارث بن قيس إلى آخره. ثم ذكر من أخذ عنهم إلى مشائخ الأئمة الأربعة. لا يوجد وقت لقراءة هذا الكلام، لكن في الحقيقة هو كلام يجعلك تتصور كيف انتقل العلم والفقه والفهم عن الله وعن رسوله من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة ثم التابعين، وذكرهم جميعا، ثم من تتلمذ عليه إلى أن وصل إلى الأئمة الأربعة، باعتبار أن الحافظ علي بن أبي زيد من تلاميذ من أصحاب الإمام أحمد الذي هو آخر الأئمة الأربعة. الله أكبر. الله سلام. نعم، نأخذ شيء قليل لعلنا نصل إلى كتاب الطهارة. أحسنت. يقول هذا مختصر، الاختصار هو إيجاز الكلام، ومن عرف الاختصار بإيجاز الكلام فمعنى هذا أنه يرى أن الاختصار والإيجاز شيء واحد. ومن الفقهاء من رأى أن بين الاختصار والإيجاز فرق، فالإيجاز هو أن تعبر عن المعاني النفيسة الكثيرة بعبارات قصيرة من غير أن يختصر هذا من كلام سابق، والاختصار هو أن تعبر عن المعاني الكثيرة المبثوثة في كلام كثير بعبارات يسيرة مختصرة من ذلك الكلام. وهذا التوفيق وهذا تفريق دقيق جدا وهو الصواب، ففرق بين الإيجاز وبين الاختصار. ثم يقول رحمه الله تعالى: يستمل على أصول الأدلة الحديثية. مقصود المؤلف بهذا أن متن البلوغ إنما اشتمل على أصول الأدلة الحديثية لا على جميع الأدلة الحديثية، إنما اشتمل فقط على أصول الأدلة الحديثية، فهو لم يرد الاستيعاب ولا قريب من الاستيعاب، وإنما أراد أن يجمع أصول هذه الأدلة. ثم يقول رحمه الله تعالى: حررته تحريرا بالغا. التحرير هو تهذيب الكلام وتنقيحه بحيث يخرج وافيا بالمقصود من غير إطالة. ثم يقول: يصير من يحفظه بين أقرانه نادرا. النادر هو المتميز المبدع في فنه. فالمؤلف يرى أن من حفظ هذا الكتاب فإنه سيكون نابغا بين أقرانه، باعتبار أنه حصل أصول الأدلة التي يستدل بها الفقيه. باقي شيء يسير نكمله في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.